بينا في مقدمة اللقاء أننا سنتحدث عن الفعل أعرض في كتاب الله، ونختار آيات ثم نتوخى من تلك الآيات ما المجتمع في حاجة إلى أن يوجه فيه. فأعظم الإعراض عياذا بالله الإعراض عن الله وآياته، وهذا هو الكفر البواح. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذه الآية في الكهف نظيرها قول الله عز وجل عن قوم سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وفي السياق نفسه قول الله عز وجل في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض في الثلاث هذه الآيات الثلاث يتحدث عن الكفر الذي كان سببا في نقمة الله جل وعلا من أولئك. فأما آية الكهف فهي صريحة في أن الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة وجعل في أذانهم وقرا وأصبحوا غير قابلين لهدي الله، ولهذا قال الله: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وآية سبأ تحتمل كفر النعمة وتحتمل الكفر الذي هو بمعنى الشرك، فقال الله: فأرسلنا عليهم سيل العرم، وخبرهم في القرآن شائع ذائع خلده الله في سورة سبأ. وأما الآية الثالثة في سورة طه فهي ظاهرة بينة في أنها تتحدث عن قوم الكفار: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا إلى آخر الآيات. إذن يأتي الفعل أعرض والإعراض في بيان الكفر البواح، وهذا أحد معاني الإعراض في كلام الله.